قبل أيام معرسة الحاكمة الكورية الجنوبية بلا تعوار وحيائن حق الرفض على ما أجازه البرلمان عبر الاتفاق بين الحاكم والموارد من مشروع تعديل قانون البرلمان. أما قانون جلسة الاجتماع الدائم وهو مشروع تعديل قانون البرلمان الذي تم إجازته في الجلسة الأخيرة للبرلمان 19 في كوريا الجنوبية يوم 19 من أيار، فله إمكانية تعديل وتغيير أوامر التنفيذ الحكومي عبر جلسة الاجتماع في اللجنة الدائمة المعنية للبرلمان، ولا يحدد الموعد المتوقع لجلسة الاجتماع. تدل أفعال باكنه التي أحانت شاملا بالبرلمان الذي كان يعد رمزا إلى التعاون وتبادل الآراء ولو اسميا، ومارسة حق الرفض عن طريق التوكيل الإلكتروني، وذلك في منتصف جولتها في البلدان الخارجية، تدل على ذروة من تعسفها وتصرفها لانبعاث الديكتاتورية الإصلاحية وحفظ السلطة الفاشية.